لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح العقيدة الطحاوية. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. مجمل العبارة أو مجمل معنى العبارة أن الأمن والإياس أي اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى ينقلان عن ملة الإسلام، يعني يتسببان ربما في كفر الإنسان. وسبيل الحق بينهما، الطريق الصحيح بينهما، يعني أن يكون المسلم بين الأمن وبين الخوف لأهل القبلة. وهذا تفصيل ما يأتي عليه، أي هذا منهج واعتقاد أهل القبلة. قال الشيخ ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: قال: يجب أن يكون العبد خائفا راجيا، فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، أو رجل أذنب ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فهذه العبارة من الشيخ ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى يشرح فيها المقصود من هذه الفقرة، أي تقديم لهذه الفقرة بما يأتي من شرح. فكلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى فيه الإشارة إلى فساد عقيدة الخوارج والمرجئة في هذا الباب، في هذا الباب، وهو الباب المتعلق بما ينبغي أن يكون عليه المسلم، أي العبد المسلم، وهو في عبادة الله سبحانه وتعالى من عمل قلبي يقيمه في أثناء أدائه للطاعات. وهذا العمل القلبي له يعني، أو هذه الأعمال لا تكون إلا من خلال هذا العمل الذي له ثلاث شعب، فكأنه رأس وجناحان لطائر. فالمحبة هي رأس الأمر، والجناحان هما الخوف والرجاء. لا يوجد طائر يطير بلا رأس وبلا جناحين. فالرأس المحبة، هذا أصل يعني العبادة، وإلا فالعبودية، العبودية هي الحب مع كمال الذل والخضوع. العبودية لله هي الحب مع كمال الذل والخضوع، وهذا الحب لابد أن يكون من خلال الخوف والرجاء. لابد أن يكون العبد في محبته لربه سبحانه وتعالى يتعبد له في بهذه المحبة من خلال الخوف والرجاء، يخاف الله تعالى ويرجوه، على التفصيل الذي ذكرنا بعضه في المرة السابقة ونستكمله في هذه المرة. فيقول: يجب أن يكون خلافا للحرورية والمرجئة، فالحرورية يعبدون الله عز وجل على جانب الخوف، والحرورية يعبدون الله على جانب وآسف والمرجئة يعبدون الله على جانب الرجاء وحده، وأما أهل الحق فهم يعبدون الله بالخوف والرجاء. ويتفاوت ربما هذا عن هذا في بعض الأوقات، لكن لابد من وجودهما. ولذلك قال الشيخ ابن أبي العز الحنفي: يجب أن يكون العبد خائفا راجيا، يجب أن يكون العبد خائفا راجيا، ما ينفعش خائفا بس وما ينفعش راجيا وحده. فإن الخوف المحمود الصادق، فإن الخوف المحمود الصادق هو ده الخوف المحمود، الخوف الصادق. قال: فإن الخوف المحمود الصادق هو ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، هو ده الخوف الصحيح اللي يحول بين صاحبه وبين محارم الله، يعني لا يجعل العبد يفعل ما نهى الله عز وجل عنه. فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط، إذا تجاوز الخوف ذلك خيف منه اليأس والقنوط. إن الخوف له درجة تكون في قلب العبد، أي نعم، لكن لو زاد هذا الخوف بحيث طغى يعني طغى على الرجاء وألغى الرجاء، فهذا يأس وقنوط، هذا يأس وقنوط، كحال الذي يقول لن يغفر الله لي وهو خائف، وقال لن يغفر الله لي، هذا قد أذهب الرجاء من قلبه، أو يعني صار يعبد الله بلا رجاء، فهذا على شفا هلكة، وهذا يوشك أن يهلك نفسه. أي نعم. قال: فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله. والرجاء المحمود يبقى الخوف المحمود اللي يحول بينك وبين فعل المعاصي، والرجاء المحمود هو الذي قال رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله، فهو راج لثوابه. هذه سورة، فهو راج لثوابه، سورة الرجاء، انه يعمل بالطاعة ويرجو القبول، ويرجو القبول. او رجل اذنب ثم تاب منه الى الله، دي سورة للرجاء، اذنب فيرجو مغفرة الله تعالى، مغفرة الله تعالى. ولذلك لو ان العبد الذي ارتكب ذنبا ما كان في قلبه الرجاء، ماذا سيحدث له؟ اليأس والقنوط. لو أن العبد الذي أتى طاعة ويعني فعل طاعة ما كان في قلبه رجاء أن يقبلها الله تعالى، فهذا العبد سيصبح عبدا، لا عكس بقى، سيصبح عبدا غافلا على عقيدة الإرجاء طبعا، غافلا لاهيا متمنيا في أمن مذموم، سيكون في أمن مذموم. لماذا؟ لأنه عنده أن طاعته على كل حال مقبولة، فاسدة غير فاسدة، بدعية غير بدعية، فهذا خطأ وهذا خطأ. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. انظر، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، ثلاث أعمال عظيمة، إيمان وهجرة وجهاد، أولئك يرجون رحمة الله، يعني مع الإيمان والهجرة والجهاد يرجون رحمة الله. هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار يرجون القبول، يرجون قبول الله، دول أحسنوا، أمنوا وهجروا وجهدوا، في رجاء هنا طبعا، إنهم يرجون القبول. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يفعل العمل ويرجو القبول، بخلاف المرجئي لو فعل العمل فإنه غير منشغل أصلا بمسألة الإيش؟ القبول، لأنه ليس عنده مسألة الرجاء مضبوطة، مسألة الرجاء مضبوطة، والخوف كذلك عنده يكاد يكون غير موجود، يكاد يكون غير موجود، لأنه غير خائف من الله. والعكس الحروري، فإنه قد امتلأ قلبه خوفا من الله عز وجل ولا رجاء في قلبه، أو ضعف الرجاء حتى كاد ألا يكون، فهذا يائس قانت من رحمة الله تعالى. ولذلك تجد كل لحظات يعمل ايه؟ خش يغتسل ويقول الشهادتين، كل شوي خش يغتسل ويقول الشهادتين. يعني حكى لنا يعني أحد المشايخ يعني عفانا الله والمؤمنين جميعا من البلاء والمحن، ويعني رد الله عز وجل يعني المكر على الماكرين بالإسلام والمسلمين أيام الزمان البائد أو الحكم البائد، السجون مفتوحة على يعني أشدها على الإسلاميين. فكان من ضمن الأحوال يعني يحكي أحد الشيوخ أنه كان طبعا من السياسة أن يعملوا إيه في السجون، يضعون مسجونا من أهل السنة مع مسجون خوارج مثلا تكفير، بحيث تبقى المسألة كرب. يعني لو المسجون من أهل السنة معاه واحد قتل قتلة أرحم أرحم. لماذا؟ العاصي أرحم في التعامل معه من الإيش؟ من المبتدع. المبتدع هذا يظن أنه على الحق، ولذلك تجد كرب. فكان من ضمن المشاهد يحكي يقول ما فيش، كل ساعة تقريبا يروح يخش الحمام يغتسل ويجي إيه ده؟ يشهد الشهادتين. لماذا؟ ارتكب ذنب، ارتكب ذنب، فيعمل ايه؟ يدخل في الإسلام تاني، يكفر نفسه وبعدين يعمل ايه؟ يروح يغتسل ويشهد الشهادتين ويدخل في الإسلام تاني من جديد. خلل والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه يعبد الله على يأس والعياذ بالله وخنوط. أول ما يرتكب ذنب خلاص كده فسد الإيمان. على العكس طبعا ليش؟ المرجئي يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، وربنا رب قلوب، وعليه تجد آثار هذه العقيدة الفاسدة موجودة إلى يومنا هذا، وقطاع كبير من الجماهير عنده هذه العقيدة. أبرز هذا القطاع بعض الرقصين والراقصات اللي عندهم يعني بعض المعاني على فطرتهم الإسلامية. تجد الرقاصة تطلع أو الراقص أو الراقصة أو الفنان يطلع يقول هو أهم حاجة الإنسان يكون هنا يحب ربنا ونحو ذلك، ويرقص ويطبل ويعمل ويزني ويسرق ويعمل كل حاجة، ما فيش حرج عنده. لماذا؟ أهم حاجة يكون هنا كويس، على خلفية العقيدة الإرجائية الفاسدة، وهي أنه لا يضر مع الإيمان ذنب والعياذ بالله. ولذلك لا، الإيمان الصحيح أن يكون على الخوف وعلى الرجاء، فهذا وذاك يحملان العبد على الاستقامة. العبد إذا عبد الله بالخوف والرجاء استقام، أما لو عبده بالخوف فحسب يائس وقنط من رحمة الله وأهلك نفسه، وإذا عبده بالرجاء وحده ارتكب المعاصي واجترأ على كل المعاصي. ولذلك هذا خطأ وهذا خطأ. قال أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب، اللي هو قاعد يقول ربنا رب قلوب زي كثير من عامة المسلمين. نعم. قال أبو علي الروذباري رحمه الله الخوف والرجاء كجناحي الطائر، الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. الطائر ما يقدرش يعيش من غير جناحين، ده لو هو جناح واحد يجي يطير مش عارف يطير، فما بالك لو فقد الجناحين. وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء، أهل الخوف والرجاء، بقوله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يعني انظر إلى هؤلاء، أمن هو قانت آلاء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. الحذر يعني الخوف، يخاف الآخرة مع أنه قانت الليل كله، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فالرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا، والخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا، وكل أحد إذا خفته هربت منه. قال: وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله. إذا خفت الله هربت من الله؟ ها؟ إذا خفت الله لجأت إليه. أين؟ قال: فإنك إذا خفته هربت إليه. فالخائف هارب من ربه إلى ربه، ده الخوف الصحيح، يهرب من ربه إلى ربه. ولذلك يقول الله عز وجل: ففروا إلى الله. سبحان الله، اللي بيفر من شيء يخافه. فالمؤمن يفر من الله إلى الله، يخاف الله ويرجو الله. مثل في الحقيقة رائع جدا، انه بيخاف الله سبحانه وتعالى فيهرب من خوف الله ويلجأ الى الله، رجاء في مغفرته، رجاء في قبول العمل. فالجهتين خوف ورجاء، ففروا الى الله. اي نعم. قال: وقال صاحب منازل السائرين رحمه الله: الرجاء أضعف منازل المريد. قال: وفي كلامه نظر، بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد. يقول: وقال صاحب المنازل أو منازل السائرين، اللي هو الإمام الهروي، وكتاب منازل السائرين هذا هو الذي شرحه الإمام ابن القيم رحمه الله وسماه مدارك السالكين. فالهروي رحمه الله معلوم بأنه عنده تصوف، ويقول بكثير من كلام الصوفية، مع أن الكتاب طبعا يعني له ما له من القدر العالي في باب الرقائق وأعمال القلوب ونحو ذلك، لكن فيه من المآخذ ما فيه التي نبه عليها ابن القيم، بل ربما بعضها ما انتبه إليه ابن القيم أو سيره في ذلك ونبه إليها العلماء كذلك. وقال صاحب منازل السائرين رحمه الله: الرجاء أضعف منازل المريد. يقول: وفي كلامه نظر، في كلامه نظر، بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد. كيف يكون الرجاء أضعف منازل المريد؟ لا طبعا، هو هنا طبعا يعني نحاول نعتذر عن الإمام الهروي، أنه لعله يقصد أضعف منازل المريد أنه يرى أن المريد دائما يكون عاملا مجتهدا في العمل وفي العبادة والتعبد وكثرة العمل. هو عنده لعله حمل المعنى على أنه الراجي غالبا يكون على حال ضعيف عمل. لا أبدا، لا يشترط أن يكون الراجي ضعيف عمل أو كثير ذنب، بل قد يكون الراجي كثير عمل مجتهد أكثر من كثير من الخائفين. وهذا كقول الله تعالى، وهذا يدل عليه قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخافون أن لا يقبل منهم. ولذلك تجد هؤلاء عندهم رجاء عظيم جدا في الله تعالى أن يقبل منهم كذلك. أي نعم. قال: وفي كلامه نظر، بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فليظن بي ما شاء. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولهذا قيل: إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، بخلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. وإحنا لعلنا ذكرنا بعض الأمثلة والتفاصيل على هذا المعنى. يقول: ولهذا قيل: إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، يعني أكثر. لماذا؟ لأن المقام مقام تغليب الرجاء فيه أحسن. ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على رجل من المسلمين يعوده في مرض موته، فقال فقال كيف أنت يا عم؟ قال عم أم خال؟ كيف أنت يا خال؟ قال بل عم أو خال؟ قال بل خال. وهذا في نوع من التقريب، لأن العم قد تقال لغيره، يعني لغير العم الحقيقي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ قال أجدني أرجو رحمة ربي وأرجو جنته وكلمة نحوه وأخاف عذابه. أجدني أرجو رحمة ربي وأخاف عذابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع هذان في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أدخله الله الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أدخله الله الجنة. ولذلك قدم الرجل الرجاء، أجدني أرجو الله وأخاف ذنوبي، هذا لفظ الحديث والله أعلم، أجدني أرجو الله وأخاف ذنوبي، فقدم الرجاء. وذلك لأن مقام الرجاء في حال الضعف والمرض يكون أولى. ولذلك ما ينجيش على واحد مريض مثلا أو ضعيف أو حاسس بأن هو هيهلك ونقول له أنت لازم تعظم الخوف من ربنا والعقاب والعذاب، ونقعد نذكره بالنار والعذاب في هذا المقام أكثر، لا بل نعظم في نفسه الإيش؟ الرجاء في رحمة الله، لأنه مقبل على الله، نعظم في نفسه الرجاء في رحمة الله. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا دخل على الرجل يعوده كان يعظم رجاءه في الله سبحانه وتعالى، فيقول قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دخل على أبي بكر وعلى عمر، قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، وصحبت أبا بكر وصحبت رسول الله وأبا بكر ومات عنك وهو راض، وفعلت وفعلت وفعلت، ويذكر بأعمال الخير التي تعظم رجاءه في الله سبحانه وتعالى. ولذلك في هذا المقام تغليب جانب الرجاء أولى، إن احنا إذا دخلنا على إنسان ضعيف مريض يشك أن يموت أو نحو ذلك، نعظم في نفسه الرجاء أكثر من الخوف، نقول له والله ما علمناك إلا رجل كنت تصلي معنا ونحو ذلك. طب حتى لو ما كانش هكذا، نقول له والله إننا نرجو الله سبحانه وتعالى لك الجنة ونرجو الله كذا، فقد كنت تفعل كذا من الخير وها أنت الآن مقبل على الله وكذا، ونعظم في نفسه أنه يفعل خير كذلك آخر وهكذا. قال وقال بعضهم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. احنا قلنا حروري لماذا؟ ليه الحرورية سموا حرورية؟ ها؟ لأنهم كانوا يسكنون منطقة اسمها حروراء، سموا بهذا الاسم، وصار هذا الاسم وصفا للخوارج ودعاة التكفير. قال وروي من عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ولقد أحسن محمود الوراق في قوله لعله، يعني وراق كان يعرفه الإمام أبو العز الحنفي رحمه الله، ابن أبي العز الحنفي، الوراق في زمانهم اللي هو يعني إنجاز التعبير يعني المطبعة دلوقتي، اللي هو كان يعمل إيه؟ يكتب وراء الإمام وينسخ الكلام بتاع الإمام. نعم. لقد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره. يعني بيقصد يقول إنه إنسان عمل عمل صغير لكن يعني هذا العمل صار عند الله كبير. لماذا؟ لأنه قدمه ورجى قبوله، والعمل الحقير من الشر فعله آخر حقير لكنه يعني كان على جانب الخوف ولم يكن هناك عنده رجاء، فلذلك كان العمل غير منضبط، فيخشى ألا يكون ذلك عبادة صحيحة لله تعالى. ثم قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. قال ابن أبي العز الحنفي: يشير الشيخ إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة، وفيه تقرير لما قال أولا: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وتقدم الكلام على هذا المعنى. اكتفى الإمام ابن أبي العز الحنفي بهذا الجزء في الشرح على هذه العبارة، وهي: لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هذا الكلام في الحقيقة كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ الفوزان فيه نظر، فيه نظر. لماذا؟ لأنه ليس يخرج العبد من الإيمان بالجحود فقط، بالجحود فقط، وإلا هناك أعمال كثيرة أخرى يخرج بها. كذلك أيضا ليس يخرج العبد من الإيمان بما دخل به في الإيمان فقط. بما يدخل العبد في الإيمان؟ يدخل بالشهادتين، فهل لا يخرج من الإيمان إلا بجحد الشهادتين فحسب، أم أن هناك صورا كثيرة يعني ما يخرج به من الإيمان؟ هناك صور كثيرة جدا يخرج بها كثير من الناس من الإسلام غير مسألة الشهادتين فحسب. ولذلك الشيخ ابن باز رحمه الله له تعليق في الهامش نقرأه، تعليق يعني جيد وعظيم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هذا الحصر فيه نظر، فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما، فإن كان ينطق بهما دخل في الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره. يعني إيه العبارة دي؟ بيقول: فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين، ده الكافر الذي ما سبق له طبعا دخول في الإيه؟ في الإسلام، يدخل في الإسلام بالشهادتين إن كان لا ينطق بهما، ما نطقهمش قبل كده يعني. قال: فإن كان ينطق بهما، يعني في واحد نطق الشهادتين يعني ثبت له الإسلام قبل ذلك، ممكن يخرج من الإسلام تاني؟ ممكن. اللي هو مين؟ من هو؟ المرتد. أين؟ قال: فإن كان ينطق بهما دخل في الإسلام بالتوبة. يبقى المرتد ما بيدخل في الإسلام بيدخل بشهادتين بس، بالتوبة، بينطق الشهادتين أي نعم، لكن لابد أن يكون معهما توبة مما أوجب كفره، مما أوجب كفره. يعني قد يكون نطق الشهادتين وارتد بصورة أخرى غير نقد غير جحود الشهادتين، غير جحود الشهادتين. مثلا كأن يكذب مثلا بآية من القرآن في نزولها، أو يطعن في ما هو معلوم من الدين بالضرورة من أحكام الإسلام، في الصلاة مثلا، في الزكاة مثلا، فيقول لا زكاة لا صلاة ويجحد ذلك مثلا، فهذا لابد عند دخوله في الإسلام أنه يفعل ماذا؟ يشهد الشهادتين ويتوب من هذا الذي قال أو فعل. نعم. وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم المرتد، من ذلك طعنه في الإسلام أو في النبي صلى الله عليه وسلم، أو استهزاؤه بالله ورسوله أو بكتابه أو بشيء من شرعه سبحانه، لقوله سبحانه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أهو ده نوع من الخروج من الإسلام، وإن كان صاحب ذلك قد نطق الشهادتين قبل ذلك ولم يجحدهما في الظاهر، مش كده؟ المنافق خرج من الإسلام بماذا؟ باستهزاء، باستهزاء بالله برسوله بآياته. نعم. قال: ومن ذلك عبادته للأصنام أو الأوثان حتى لو بينطق الشهادتين. أليس هناك من يفعل ذلك؟ إن كثيرا من الصوفية في بلاد العالم والشيعة يسجدون للقبور والأوثان والأصنام والأعتاب والعياذ بالله. قال: أو الأوثان أو دعوته الأموات والاستغاثة بهم وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك، كل ذي صور خروج من الإسلام، خروج من الاسلام. ولذلك حصر ذلك في جحود الشهادتين لا في نظر، لان هناك صور كثيره جدا يخرج بها الناس من الاسلام ونحو ذلك، لان هذا يناقض قوله لا اله الا الله، لانها تدل على ان العباده حق لله وحده، ومنها اي من هذه الصور ايضا الدعاء والاستغاثه والركوع والسجود والذبح والنذر، هذا كله لو صرف لغير الله ونحو ذلك. فمن صرف منها شيئا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين فقد أشرك بالله ولم يحقق قول لا إله إلا الله. وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهل العلم، وهي ليست من مسائل الجحود، وأدلتها معلومة من الكتاب والسنة. وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تسمى جحودا، وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد، فراجعها إن شئت، وبالله التوفيق. وهناك تعليق آخر للشيخ الفوزان رحمه الله تعالى أيضا ذكر فيه، قال هذا الكلام فيه مؤاخذة، لأن قصر الكفر على الجحود مذهب المرجئة. أيضا ننبه أن كلام الشيخ ابن الفوزان، وده يحدث من الشيخ ابن الفوزان في مواضع كثيرة جدا يستغلها بعض والعياذ بالله أصحاب الأغراض، أن الشيخ يسأل فيجيب الإجابة العامة على السؤال، يوم بعضهم ينزلها على بعض الأشخاص. فهنا مثلا الشيخ يقول لأن قصر الكفر على الجحود مذهب المرجئة، مذهب المرجئة. كذلك مثلا تجد يقول مثلا في أن الإيمان قول وعمل، كما سيأتي الإيمان قول وعمل، ومن قال بغير ذلك فهو مرجئي. فيقوم يجي الجماعة بتوع جنس العمل يقوم يعمل ايه؟ يتهم كل من لا يقول بما يقولون بأنه هو مرجئي. أنا ننبه إن شاء الله في محله لما يأتي المرة القادمة إن شاء الله. قال هذا الكلام فيه مؤاخذة، لأن قصر الكفر على الجحود مذهب المرجئة، ونواقض الإسلام كثيرة، منها الجحود، ومنها الشرك بالله عز وجل، ومنها الاستهزاء بالدين أو بشيء منه ولو لم يجحد، وهو نواقض كثيرة ذكرها العلماء والفقهاء في أبواب الردة، ومنها تحليل الحرام وتحريم الحلال. وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب منها عشرة نواقض يعني للإسلام، وهي أهمها. وإلا فالنواقض كثيرة، فقصر نواقض الإسلام على الجحود فقط غلط. وبعض الكتاب المتعالمين اليوم يحاولون إظهار هذا المذهب من أجل أن يصير الناس في سعة من الدين، ما دام أنه لم يجحد فيه فهو عندهم مسلم. إذا سجد للصنم وقال أنا ما جحدت وأنا معترف بالتوحيد، إنما هو ذنب من الذنوب، أو ذبح لغير الله، أو سب الله، أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو سب الدين، يقولون هذا مسلم لأنه لم يجحد. الشيخ رحمه الله حفظه الله بيضرب أمثلة أن بعضهم يحتج بمثل هذه العبارة، يقول هو ما جحدش لم يجحد، مع أنه يسب دين الله أو يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله، فهذا كفر بالله عز وجل يخرج به من الإيمان. نعم، يقولون هذا مسلم لأنه لم يجحد، وهذا غلط، غلط كبير، وهذا يضيع الدين تماما، فلا يبقى دين، فالواجب الحذر من هذا الخطر العظيم. نقف على قول الإمام الطحاوي رحمه الله، والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجن إلى آخر ما ذكر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.